أن تحب قلوبنا رجلا يدعو إلى فجور أو جهوة أو عري أو وضع من المنكرات حرمه ربنا جل وعلا ولا تحب قلوبنا أبا بكر. ذلك الصحابي الأثير الذي كان من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر حياته قال للناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نائبا عنه في إمامة المسلمين في المسجد. يا بني كيف لا تحب أبا بكر وهو الذي كان أسبق تأتي إلى أفعال الخير؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا بامرئ إلا دخل الجنة. يا بني كيف لا نحب أبا بكر؟ يا بني إني إذا ذكرت اسم أبي بكر أصاب جسمي قشعريرة وشعرت بفخر وعزة، وتمنيت لو كنت يوما من عبيد أبي بكر أن أشهد الإسلام وأن أكون من الذين أسلموا على يديه أو أعتقهم أبو بكر. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان أبو بكر أخيرنا، وكان أبو بكر قد أعتق منا الخيري، أو قال: وقد أعتق منا بلالا، يشير إلى أن بلالا كان رمزا للإسلام، وكان المتفضل بعد الله جل وعلا في إعتاقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا نحب أبا بكر وقد شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالجنة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. إنه أبو بكر يا جماعة، علموا حبه لأبنائكم، علموا حبه لبناتكم، تحدثوا عن فضائله، تكلموا عن سيرته، ترجموا لديننا القادم معنى الولاء الحقيقي والانتماء الحقيقي، ليس إلى حضارة جمعة آلاف سنة، إنما ننتمي إلى ديننا وعقيدتنا، ننتمي إلى عظمائنا، ننتمي إلى كبرائنا، ننتمي إلى أجيادنا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كان أبو بكر سيدنا. كان في قلبه من التصديق لرسول الله، كم كان في قلبه من التوقير لرسول الله، كم كان في قلبه من التعظيم لرسول الله فلاه العلم. وهذه فائدة لطيفة خذوها يا أحبابنا، فإن القلب إذا زاد فيه التوقير والتعظيم لرسول الله قارب منزلة الصديقين. تريد أن تصل إلى منزلة الصديقين، عظم في قلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم سنته ودينه وشرعه وشريعته وخطواته وآثاره ليعظم قدرك وترتفع منزلتك لتكون في منزلة الصديقين، منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولا غرو ولا غرو ولا عجب أن يكون هذا شأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقد قال عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى أبا بكر عتيق الله، وقد كان اسمه عبد الله بن عثمان، فقال: بل أنت عتيق الله من النار. فصار الناس يسمونه صديقا ويسمونه عتيقا. وهذه مرتبة عظيمة لن ينالها أحد من الناس إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. خبروني اليوم عن قدوات الإعلام، كلموني اليوم عن أخبار السوشيال ميديا، حدثوني عن هؤلاء الذين يسمونهم نجوما وفنانين وعظماء وكبار والجيل الأول والجيل الثاني، وهؤلاء الذين يدعي هؤلاء الناس أنهم قادة وقدوات كرات النار في نعيهم وفي وفاتهم ألقابا توضع عليهم، والله ما وضعت على أصحاب رسول الله ألقابا توضع عليهم وأوسمة ونياشين تعلق على صدورهم، والله ما قيلت في أصحاب رسول الله. أما نستحي أن يكون جيلنا القادم من أبناء الصغار لا يعرف من أفضل الناس على ظهر الأرض بعد الأنبياء؟ أنا نستحي أن نعلم أبناءنا وبناتنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص أبا بكر بأنه الرجل الوحيد الذي ينادى عليه بأبواب الجنة كلها. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق توجيه في سبيل الله أوذي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة أوذي عليه من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة أوذي عليه من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد أوذي عليه من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام أوذي عليه من باب الريان. قال أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية كلها؟ قال: نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو أن ينادى عليك من أبواب الجنة كلها. هذا أبو بكر، هذا أبو بكر الذي يتملك حبه الفؤاد، هذا أبو بكر كان أكثر الناس طاعة لرسول الله وأكثر الناس فهما لمراد رسول الله. وتلك منظمة نضيفها إلى مناقبه العظيمة، فقد كان أفهم الناس لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانت خطبة الوداع، وكانت اللحظة التي التقى فيها النبي المنبر، وكان النبي يا أبي بكر يا روعة أبي بكر ويا فرحة أبي بكر يوم القيامة. قامت معتمرا يوما يقوم بالكأسة فلما لمحني أشار إلي وجاء فسلم علي وقال يا شيخ أسأل سؤال فقهي ونحن نطوف تفضل. قال أنا الآن انتهيت من عمرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والله من شدة حب رسول الله لأبي بكر لأنا أحب أبا بكر حبا جما لما حدث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا الآن أني أن أقوم بعمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قلت يا أخي الكريم هذا فعل حسن لكني تعلم أن أعمالنا وحسناتنا كلها في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ميزان الرعيل الأول من الصحابة الأطهار الأبرار الذين أوصلوا لنا هذا الإسلام ربهم وليا أوصلوا لنا تآليبه وأحكامه ونصوصه وأدلته فكل قول أو فعل نفعله يرجع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يا إخواني لا نحب أبا بكر كيف لا نحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي جعله النبي خليفة بعده. جاءت امرأة من النساء والأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له أمرا فقال أتيني فيما بعد. قالت يا رسول الله أرأيت إن أتيتك فلم أجدك تعني أن الموت قد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن أتيت إلي فلم تجديني فأتي أبا بكر الصديق. لقد كان دائما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شؤونه وكان المقدم والمبرز عند النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما خص رسول الله على ظهر الأرض أحدا بأمر الهجرة سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طرق النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ساعة ظهيرة لم يكن يطلق على أحد في مثلها. فقال أبي من؟ فقال رسول الله أنا رسول الله. ففتح أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك في الدار يا أبا بكر. قال يا رسول الله إنما هم أهلك وعيالك. فقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي في الهجرة. قال فما تمالك أبو بكر نفسه فجعل يقول الصحبة الصحبة يا رسول الله والله لقد رأيت أبا بكر يبكي وما كنت أعرف أن الرجال تبكي بشدة الفرح إلا لما رأيت أبا بكر يبكي. لقد فرح قلب أبي بكر الصديق يا إخواني. لماذا؟ لأنه آن الأوان أن يرتاح رسول الله، آن الأوان أن يزول العناء، آن الأوان أن يذهب التعب، آن الأوان فقد آذن الله أن يخرج رسوله من دار الكفر والشرك حورب فيها، أوذي فيها، جر أتباعه على الرمضاء فيها، وضعت أسياخ الحديد في ظهورهم فيها، لاقى رسول الله فيها ما لاقى، واليوم سيفتح باب أمل عظيم لرسول الله. لذلك دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عين أبي بكر وهو يقول الصحبة الصحبة يا رسول الله. وكان أكثر الناس حاويا لأسوار النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ أحدا معه في الغار غير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما فدى أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فداه أبو بكر تارة عن يمينه وتارة عن شماله وتارة من أمامه وتارة من ورائه. علموا قلوبكم كيف تحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. علموا أبناءكم كيف يمكن أن نجعل صورة أبي بكر في أذهاننا صورة القدوة. أحب الناس وأفضل الناس وأرقى الناس وأعظم الناس أجرا بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء فتح مكة كان أبو بكر يقدم في قلبه مشاعر حب على المشاعر الفطرية على المشاعر الطبيعية. فالمشاعر الطبيعية أن الرجل يحب أن يسلم أباه، أن الرجل يحب الخير لأبيه ولوالديه، هذه فطرة فطر الناس عليها. لكن أبا بكر الصديق لما جاء لوالده أبي قحافة إلى رسول الله ليسلم وضع أبو قحافة يمينه في يمين رسول الله بكى أبو بكر بكاء شديدا. قالوا يا أبا بكر إن هؤلاء العظماء هم الذين ينبغي أن تحفظ ذاكرتهم وأن تحفظ قصصهم وأن تحفظ أخبارهم وأن تحفظ سيرهم وأن يتعلم أبناؤنا في كل يوم قصة وفي كل أسبوع حكاية وفي كل شهر رواية. طرقوا روايات الحب والغرام التي تنتشر اليوم في مكتبات أبنائنا وبناتنا وارجعوا روايات الأبشر والمغامرات واتركوا روايات السحر السحر والقصص الغريبة والشباب وأقبلوا على قصص العظماء وحكايات الكبار وأخبار القوات والقادة الذين كاسوا الدنيا وغادوا العالم بأسره. رضي الله عن أبي بكر الصديق بإحساس مثل السحر يعجز عنه قرير الشعر يتملكني ساعة الفكر اسم الصديق أبي بكر مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار وحمل المبعوث المختار ثاني اثنين هما في الغار. كان الصديق أبي بكر أول من جمع القرآن أول من صدق وأعان أول من صدق وأعان أول من فتح البلدان. كان الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة جاهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صحب محمد طول حياته وغدا جارا بعد مماته ثبت وثبت وقت وفاته. كان الصديق أبو بكر رضي الله عن أبي بكر وأعلى منزلته في الأولين والآخرين وجمعنا به وبسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار إنك أنت العزيز الغفار. رضي الله عن أبي بكر الصديق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو له وتلك منقبة عظيمة من مناقبه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رحم الله أبا بكر رحم الله أبا بكر زوجني بابنته وأنفق ماله كله علي فداها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه منقبة خصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي بكر السباق هم الذين يحصلون أرقام أعلى الأهداف في الدوريات. ندعي أن الذين يفوزون في السباق هم الذين يحضرون أكبر عدد من المهرجانات السينمائية. ما بالنا اليوم ندعي أن الذين يفوزون في السباق هم الذين يجدون أعلى ثروة مادية في بنوك الأرض والخارج. ما بالنا اليوم تنكرت مواتيننا. أما علمنا أن أسبق الناس إلى الجنة بعد النبيين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال أهل العلم وكان من مناقبه أن الله جل وعلا أثنى عليه. ليس رسول الله بحسب، بل ربنا جل وعلا لما تحدث عن النار قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال أهل العلم نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بذل ماله وزكى نفسه وفدى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني والله يا أبنائي، نعم أقولها يا